السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندك عن سؤال اطرحت. اتفضل. انا دلوقتي بتاجر في بعض السلع، وبعض السلع دي احيانا تبقى عندي بسعر مثلا اليوم، وبعد كده سعرها بيجي، هل انا ارفع السعر ولا ابيع في سعر رخيص؟ وفي نفس الوقت عفوا، هذه السلع مدعومة ام ليست بمدعومة؟ هي بلاستيكات وبعض الحاجات دي، يعني الحكومة دعمها ومحددة لها سعر ثابت؟ خلاص، اذا انت بالخيار. طب مثلا سعرها بيزيد برضه كنت بعد؟ انت بالخيار، البيان بالخيار. يعني التجاره ما فيش اي مشكله الا السلع المدعومه التي قيدتها الدوله بسعر معين، دوله دعمتها وسعرتها، تلزم ما سعرتها الدوله به، اما ما وراء ذلك فالامر في سعه. انا بعرفش حتى لو سمحت بعيد. نعم. والله إذا فعلت ذلك قبل حلول وقتها فهو حسن، أما بعد حلول الوقت فيجب عليك إخراجها وتنقية مالك منها، لأنها تلوث المال ببقائها. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. أنا الشيخ سمحت، أنا وصحابي لما مثلا يكون حد هنا بدأ بمبلغ صغير زي 10 جنيه 20 جنيه بيشتري حاجة أو كده، أديها له بس ما بنحاسبش عليه. وبعد كده لو أنا مثلا 10 جنيه مش عارف حاجة زي كده، لكن المبالغ الكبيرة اللي هي 100 فوق اللي هي الحاجات اللي بتتحاسب عليها، لكن المبالغ الصغيرة اللي هي 10 20 يعني انتم متسامحين فيما بينكم؟ يعني متسامحين في بينكم على انكم تتغاضوا عن الاشياء اليسيره؟ لا باس، شكرا. قدرا يا تاج الوقار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير من فضل الله. ربنا يحفظ حضرتك. وإياكم. الله يحفظك. معلش يا حضرتك، بس سؤال بسيط. الله يحفظك. تفضل. دلوقتي زوجتي مقدمة في عمل، والعمل ده طبعا كمدرسة في مدرسة وهي طبعا منتقدة من فترة طويلة. طبعا ومن شروط العمل في المدرسة انه طبعا ان هي تخلع النقاب. وطبعا قالوا يعني بمجرد دخولها من باب المدرسة تخلع النقاب، هو ده شرط العمل. وطبعا العمل اللي متقدمه العمل يعني راتب كويس وكده يعني، فانا ارجو من حضرتك بس عفوا. مختلط العمل مختلط والنساء النساء والرجال النساء مع بعضهم؟ لا، هو حضرتك عارف ان هي مدرسه اذا في مدرسين ومدرسات. والله يا اخي لو كنت غيورا على زوجتك لا تذهب وتستقر زوجتك في البيت، اسلم لدينكم. الله يبارك فيك، حبك الله أخ ماهر. نهتم يا أيلول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. تفضل. لا يصح. حديث ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتهليله، لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. لا معلش بأرقام خاطئة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا خريجة كلية الإعلام، كنت أتعرف أنه أهلي عايزين أحضر ماجستير في القسم ده، عايز أسأل هل يجوز أحضر فيه ولا لا؟ يعني ما التوابع إذا حضرت فيه؟ تعمل إيه يعني؟ عفوا. هو أنا هدرس الطلبة فهعلمهم كل ما يتعلق بالإزاوجة عموما. والله أنا أنصحك بعدم الاستمرار في هذا، وإذا يسر الله لك زوجا صالحا كريما تقبلي وابتعدي عن هذه، لأن هذه أشياء تضر بدينك. بارك الله فيك. حفظك الله وجزاك الله خير يا أخ هاني من شاوي، سلمك الله. السلام عليكم. لكن ما بيقدرش يتزال من المصدر الصحيح للزال، لكن هو عنده القدرة انه يتعلم، لكن هو مكبر دماغه او مطمش. على العموم الصلاة صحيحة وغيره يقدم اولى منه ان استطعتم بدون فتنة. شكرا. الحديث اللي هو لا يؤمن الرجل والرجل في داره، لو صاحب البيت او صاحب الدار ده انا موجود عنده لا يجد القراءة، هل يجوز انا اتقدم عليه من غير ما استاذنه؟ لا لازم استأذنه. استأذنه أقول له رفض خلاص، صلي في أي مكان آخر، لو مش عاجبك صلاته صلي في أي مكان آخر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولانا حضرتك، أنا كنت بعمل عمل وأنا حاليا براتبي راتب 2200. انا في العيله لسه وبشتغل مع والدي في الغيط وكده وبعمل معاه، فانا باخد الراتب وانا متجوز وباخذ من الراتب 200 جنيه لزوجتي لانها تحتاج بعض الاشياء، وبدي لوالدي ال 2000، فهو بيطلع لي منهم نفقتي طول الشهر، هي ما بتكفنيش لكن هو بيطلع لي منهم. هل حرام عليا ان انا خدت ال 200 جنيه دولت من الراتب؟ لا لا مش حرام. الفكره مولانا مرحبا بك يا أبا أحمد، وفقك الله وحمدا لله على سلامتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ها؟ عند الاستغفار اليوم الصح. ايوه. استغفر الله كما استغفر الله. استغفروا. بالنسبة للنفس استغفر الله. فعل مضارع. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم. شيخنا الكلام في الصلاة ده لا يصلح الصلاة. لا يجوز. قلت تقدم يا زيد تأخر يا عم نسيت يا إمام. لا. إن هذا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طب شيخنا هو الإمام مثلا لو هو مثلا لو قام في الخمسة هو مش مدرك خطأه فين؟ مهما حاولت ما سبحان الله سبحان الله ومش عارف الخطأ بتاعه فين؟ كيف نتصرف في مسألة هذا؟ هنسيبه إن هو يكمل خطأ وإحنا كده كده كل أحوال. هل تستطيع أن تقرأ الآية الكريمة؟ التي هي ويقولون خمسة كده؟ أيوه تمام. هل جزء من الآية للتذكير؟ آية التذكير يا جزء من الآية؟ طب هو يعني هيفهم كده بقى خلاص يعني الحمد لله إن شاء الله يفهم. ابن عبد العزيز وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كتبت لي بابا مثلا أنا كنت بجمع لنفسي القرآن بقرأ بدون أحكام تجويد بقرأ بسرعة يعني. ليس عليك شيء. السلام عليكم. نعم. الحمد لله الله يسلمك. أنت عملت مدير مصنع فترة من الزمن. طيب السؤال ايه طيب؟ السؤال اللي احنا دلوقتي شغال في المصنع زي الغرف كده ساعة الصلاة في ناس ما بتمشي الصلاة تشرب سجاير وغيره فأنا بكلم بعض المصنع يعني بقول له انت السبب في كده انك سايب الناس دي وسامحينها بالمكان ودوروا على ناس تانية قولي لا انا لازم اقف جنبهم ولازم احاسبهم في المكان فبيتهمني ان انا بس ببرأ ذمتي فأنا عايز أعرف كده أسلوب في الدعوة غلط إن أنا بقول له مثلا مشي ولو ما بيصليش مع الناس أو ما بيهتموش معاد الصلاة كده لما أنت بالحسنى قدم نصيحتك بالحسنى وبهذا تكون قد أديت ما عليك وما وراء ذلك الأمر لله لا تشتد ولا تتعصب أنت تبين الذي عليك لصاحب المصنع من النصح والتذكير فقط شكرا مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقنا الله لك بكل خير السلام عليكم وعليكم السلام نعم لو سمحت أنا بشتغل في الخياطة نعم أنا كنت عايزة أعرف أنا بشتغل فساتين سواري فأنا كنت عايزة أعرف ده حلال ولا حرام فساتين سواري بتكون على قد الجسم وممكن حاجة تكون مبينة أجزاء من الجسم يخرجونها في الشوارع طبعا ولا في الحفلات عفوا في الحفلات حفلات مختلطة حفلات مختلطة حفلات مختلطة ابتعد عن هذا لا تعين على الاسم والعنوان بس انا المفروض يعني هو انا المفروض اسالهم هيدوها فين لا احنا بنبني على الغالب يعني نبني على غالب الأحوال، غالب أحوال هؤلاء اللواتي يستعملن هذه الملابس، يستعملنها في ماذا؟ في الخير أم في الشر؟ ونبني على هذا. قل تقدم رجل لبنتي كيف لي أن أعرف إن كان رجلا صالحا مستقيما عن ماذا أسأله؟ لا تسأله هو، تسأله بس عن مطعمه ومشربه، هل يأكل من الحلال أم يأكل من الحرام، يأكل من الربا لا يأكل من الربا، واسأل عنه جيرانه هل يصلي أو لا يصلي، هل عاقل أبوي أو ليس عاقل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. انا من فترة كبيرة ما كلمتش حضرتك، وربنا يبارك فيك يعني ويحفظك. بقول لحضرتك عندي سؤال والله يا مولانا. اتفضل يا سيدي. كان في ورث عند بيت جدي، يعني عمارة كده قديمة، وكان والدتي كان مدينا شقة فيها خلالي عشان تقعد فيها زمان وكده يعني. فالمهم والدتي توفت من فترة، وانا خدت الشقة يعني خدنا الشقة خالي وطبها، وبعد كده قلت له هو الواحد كان هيأجرها، قلت له يا خال ما تديها لنا احنا نأجرها عشان يعني تدخل لنا حاجة كل شهر. فهو وافق وخدناها احنا أجرناها. فأنا دلوقتي انا متغشش عشان هم ما قسموش يعني كده، انا بس متغش من الفلوس دي من الإيجار بتاعها. عفوا، هذه الشقة لورثة خالك فقط الذي أعطاك؟ لا، لورثة كثير. خلاص، ليس لحقك أن يفتئت على سير الورثة ويقول خذ من حق الورثة. أيوة صح. تكلم على حق نفسي فقط. طيب، هو حاليا متأجرة، ينفع أرجعها أخذ الإيجار؟ يعني حاليا متأجرة، ينفع أخذ الإيجار ده أدي مثلا لخالتي وأقول لها أنتي يعني خالتي على راسك البيت وكده يعني؟ أدي لها عموم الورثة. أعطي لعموم الورثة. انا مش هينفع يعني اوزع الورثه كلهم يا شيخ مصطفى. ده المسؤول عن الورثه، في واحد مسؤول عن البيت والتأجيري ولا لا؟ في حد مسؤول عن البيت، بس فيهم يعني في الورثه دي فيهم ناس في اسكندريه وناس في مصر. خلاص، سلمها للمسؤول عن الورثه. اعطي المسؤول عن الورثه بدل الايجار كل شهر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو واقف وأنا بعمل اللعب اللعب. نعم؟ سجود السهو. تسجد السهو وأنت جالس بعد أن تسلم أو قبل أن تسلم، اسجد في السهو. إذا كنت واقف أشد؟ أقول الله أكبر وأنا واقف يعني؟ يا أخي، قبل أن تسلم من الصلاة وأنت جالس تسجد للسهو، أو بعد أن تسلم تسجد للسهو وأنت جالس. الحمد لله الذي رد وكي دولة وسوسة سعد الحديث. صحيح. هو حديث ثاني، لا تفكروا في ذات الله، تفكروا في أداء الله. لا يصح هذا اللفظ. يعني بقى تفكروا، لا تفكروا يا شيخ. هو لا يصح. السلام عليكم. تفضل. الاستثمار في سبائك الذهب حلال؟ حلال. تمام. دلوقتي لو انا دلوقتي دخلت اصلي العشاء يعني، وكان في حد بيصلي سنه، بس انا دخلت انا صليت متاخر، وهو دلوقتي بيصلي سنه، هل يعني يرفع صوته ولا يفضل مستني؟ له هذا وذاك. يعني هو بيصلي يعني، هل يظهر؟ يجوز لمصلي النافلة إذا تم به شخص أن يرفع الصوت وأن يخفضه، كل جائز له في نافلة الليل. في نافلة الليل. بارك الله فيك محمد أمير. بارك الله فيك محمد. السلام عليكم. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. وفيك يا رب. لو سمحت بس عندي استفسار. انا من اربع سنين كده لما كنت لسه صغير، كان في حاجه زي اكل كده محطوط، ممكن كنت تعمل 40 50 جنيه، كانت محطوط جنب شباك صيدلية. فانا كنت صغير وما كنتش واخد بالي ان دي ممكن تكون حاجه زي السرقه، وخدتها لنفسي وطلعت صدقه عن هذا الشخص. فهل دي حاجه تبرئ ذمتي؟ لا يعني ماذا نصنع؟ أعطيني حلا آخر، ما في إلا الذي صنعته، خلاص أنت تبت. يعني أكلت الأكل من على شباك الصيدلي، أكلت أكل الناس وأنت طفل، فأنت طفل والآن تبت تتصدق عنه خلاص. أيوة أفضل، بس معلش أن في كم رب في المنطقة أنت عيبة صعبة أو أن أنا أدور فيها أدور عليه. ما مش كلامنا من زمن طويل ولا إيه؟ أيوة من 4 سنين تقريبا. خلاص عارف الله ما سنة. طيب أنت أدنا بس سؤال تاني. ليه؟ في طفل صغير عمره تقريبا 8-9 سنوات عايز مني كتاب علم شرعي، بس مش علم متعمق أوي، وانا لا اعرف الكتاب ده محقق ولا لا، او ما اعرفش فيه اخطاء ولا هل ادهوله ولا بلاش. كتاب ايه؟ كتاب الى الله بتاع امير منير. ما اعرفوش والله، ممكن تطلعنا عليه. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي يا شيخ انا جوزي من جيل اسبوعين حلف عليا من صلاه الشركة وأمسك أرجل من المنطقة اللي أنا فيها. السؤال هنا، لو أنا يعني الحين أنا مش هعرف أرجل، بكلم أخويا هو واتفقنا، قال له مش هيدفع بنك لأن أنا معيش يعني أكبر ولادي كل سنة صغير يعني. قال له خلاص أنا آجي هو السادس في الكويت. فهو لو جه على العيد الكبير هيسجلنا يعني، وخلاص كده اليمين تمام. طب هو لو الحين حال لو ما جاش هو، إيه الحل يا شيخ؟ أنا مش هعرف أرجل لحالي. وين ممكن يكفر كفارة يمين؟ هي اطعم 10 مساكين. نعم؟ اطعم 10 مساكين. اطعم 10 مساكين؟ لا، لا يذهب الى الصوم الا اذا عجز عن الاطعام. تمام. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام، شيخنا المبارك. اتفضل. الله عز وجل ان يحفظك بحفظه ونكلاك المتنعيم ومراته العلم التي لا تنام. ولو قيل لنا في عمرك وان يبارك لنا في علمك وان ينفع بك للاسلام والمسلمين، اللهم امين. ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم امين. اكرمك الله. اخوكم محمد مصطفى من محافظه الشرقيه، انا امام وخطيب بالاوقاف. مرحبا. الله يكرمك يا شيخنا. كثير من الجمهور بيسالونا، انا عندي مثلا فدان قمح، فانا ببتاع هذا المحصول بثمن عالي، اذا اخرجت الزكاه بتاعت الزروع بتاعتي القمح للفقير بيبيعها برضه بس بثمن اقل، فهل ابيع المحصول بالثمن الغالي؟ لا لا لا، سلمه هو الحق من القمح وهو يتصرف، يبيع رخيص يبيع غالي، هذا يخصه. يعني الم يفعل فيه يعني لا لا لا, لا لا لا لا لا ما لك في هذا شان، سلمه الزكاه وخلص نفسك منها، الله يرضى عليك. جزاكم الله خيرا، اتفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يعينك. أسألك سؤال يا شيخ، ما حكم المرأة التي تخرج أسرار زوجها في غرفة النوم وتخبر أمها وأباها في هذه الأمور يعني؟ آثمة فقط يعني، ولا عليها شيء آخر؟ الآن استغفار وأن تتحلل من الزوج، لكن حديث إن شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة أو تفضي إليه ثم يخرج ينشر سرها أو تنشر سرها، لكن الحديث فيه علة لكنها على العموم آثمة، وعليها أن تستغفر وتعمل صالحا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ماشي. اختار الله فيك. إذا كان في شخص يتاجر في الهواتف المحمولة بالتقسيط، ولكن طبعا بسبب تعدد أنواع وأشكال الهواتف المحمولة، فهو لما بيجيله الزبون غالبا يعني احتمال أكثر من 90% بيكون الهاتف اللي هو محتاجه ده مش موجود عنده، مش متوفر عنده، فبيضطر إن هو يعرف منه مواصفاته، لازم يشتريه وينقله وبعد ذلك يخيره. إذا اشتريه ويخيره بعد الشراء. طيب مشكلة التأخير يا شيخ ولا هي المشكلة؟ إيه بس أنا خاشي إنك عفواً، أنت بس نهدت بتمهيد ظني أنهم في غير محل. الكلام الذي تقوله هذا يصنعه الموظفون أو أي واحد معه فلوس، يأتي لواحد مسكين يريد شراء هاتف، قلت تعال أنا أشتريه لك أدفع عنك وأنت تأخذه بثمن مع زيادة. هذا الغالب، هذا الغالب. لكن هل أنت تقول هو فتح محل محاميل مثلا؟ هو فتح، أي هو تاجر يعني. لا يعني عنده محل محاميل، يبيع محاميل، وأنا جئت أطلب منه هاتف ليس عندك قال أجيبه غدا بهذه الطريقة لا بأس. أيوة طيب، هي على أي نوع من أنواع السلع يعني؟ أي لكن من حقي أن أرجع. يعني موضوع مسألة التأخير طيب شيخ، وغالبا هو هيكل يعني من حقي أن أرجع في الشراء ما لم يتم البيع. يعني هو جايب، أنا جايب التليفون ده بالشخص، وغالبا بياخد منه عربون عشان يضمن أنه هو يشتري. لا لا يجوز كده. السلام عليكم. سيقول له بالتخصيص مع الفجر الربوي. تفضل. يعني هتعمل ايه؟ هتغير العملة يعني ولا ايه؟ تغيير العملة ولا التعامل في العملات بس يعني مش تبع مش البنك بس كده، ياخد المرتب من البنك. يعني عملك انك تغيرين العملة الدولار بجنيه وكده لا بأس. هو ابني حاجة. ايا يعني كان يعني مش. ايوه. هل يجوز إخراج كفارة اليمين طعام إخراجها طعام غير مطبوخ؟ نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في أفضل مثلا من الدول يقولها لا مثلا لو نفس أو من لو زوج أخذ في الراجل أيسر في اليمين الكلام على حسب النية مش شيء. اعتبري نفسك طالق تحتاج إلى نيته. اعتبري نفسك طالق تحتاج إلى نية يسأل عنها الزوج ويعتبر قوله. خلاص يا أختي بلاش كلام كثير يا أختي، قلت لك كثير على نيته. بس أنا عارفة يا شيخ إن فعلا ما بيقولوا على حسب النية. يزعمون ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا صليت أربع صلوات يا شيخ بالشراب ثم فكرت أنني لم أدخل وعلى طهر. عفى الله عما سلف وأعد الصلوات قدر الاستطاعة. يعني متاح أن أعيد الظهر مع الظهر غدا والعصر. الأمر واسع. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله. ما حكم الشهادة؟ يعني لو انا طلبت الشهادة وانا كتمتها بس ما رضيتش اروح اشهد. كبيرة من الكبائر اذا دعاك القاضي وامتنعت كبيرة من الكبائر. قول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فاجر قلبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عاوز أعرف الرأي الأرجح، التفسير الأرجح لقوله تعالى: أولى لك فأولى. وليك الويل ثم وليك الويل، وليك الويل فالويل وليك. نعم. يعني لحق بك الويل ولزمك الويل. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. الحمد لله. بعد ما تمشي مصطفى كنت عايز اسال حضرتك سؤال. دلوقتي لو انا عاوز اطلع الزكاه بتاعتي، تمام؟ زكاتي مش الزكاه بتاعتي، زكاتي. زكاه مالي. ها؟ وانا فاتح محل ولسه الشكوك عندي ثابته، في منها مثلا يعني فلوس راحه راحة جاية، يعني في ناس بتدفع وفي ناس بتجيب، يعني الموضوع ثابت النسبة واحدة. يعني عموما تحسب البضاعة التي عندك والأموال النقدية التي معك وتضيف إليها الديون الحية التي يرجى سدادها وتخصم منها الديون التي عليك للناس، تزكي المتبقي. يا ما فهم حضرتك، يعني أقصد يعني المال ما يعتبرش رأس مال بالوقت شكم؟ لا كله رأس مال، بس في ديون حية وديون ميتة. يعني مش عارف بصراحة يعني أحقق الديون الحية من ديون الميتة، يعني بالتقريب بالتقريب بالتقريب. أيوة جزاك الله خير. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. الحمد لله. عفوا ماذا قلت؟ قبل ما تزوج كنت عايش مع والدتي. ايوه. الروحية كنا بنشارك مع بعض بتبقى في عيد يعني. دلوقتي بعد ما اتزوجت كنت بيجي، فهل ينفع نشارك مع بعض برضه؟ لا. قل أنت وزوجتك وأولادك لكم أضحية، أمك مع أبيك ومع أبنائه لهم لهن أضحية أخرى. يعني أنت جلس معه في البيت ولا كل في بيت مستقل؟ بيت واحد يعني، احنا بيت واحد يعني، أنا أقول وهي أقول. لك أخوة آخرون أو أخوات أخريات؟ أمك في معيشة مستقلة؟ اه لوحدها. والله أنا شايف أن يعني أضحيتك عنك وعن أهل بيتك أتى كل مسألة اجتهادية في الكلام، الله أعلم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بخصوص اللحية يا شيخ. مفروض الرسول أمرنا أن نحن نعرف لحيتنا وما نكتش والدي. صحيح، صدق الرسول. أما هنا والدي يعني بيقول لي لا وكده عشان المشاكل وكده. والدك يقول لك اطلق الشارب وقصر واحلق اللحية، عكس كلام الرسول. لا بيقول لي احنا ما تكبرش انا عشان مثلا الناس تقول اخواني وكده ويعمل مشاكل لي. انا المفروض اعمل ايه؟ اتبع سنة رسول الله. حتى لو ممكن اطلع من البيت؟ حتى لو ممكن تطلع من البيت. ماشي. كلاهما سبب النزول صحيح، التحريم والجارية. ان شاء الله بك يا حمدي. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب كندا. نعم عفوا أنت ماذا؟ طالب. طالب يعني أني طالب. طالب في الكلية. طيب مرحبا بك يا طالب. والغش كده أنا أقول بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. انا بغش الناس بغش وجيب على كده كده انا واقف هنا عم كل عمال انا عم بغش والله يعني كل ما قبله ما قاله وسدد وقال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. شدك موضوعنا بس في سؤال بعد المحدودة. اسأل. الأدوية بتاعت التبريد الحرارية في عليها زيادات. والأدوية إذا كانت الأدوية مدعومة إلزم سعر الدولة، غير مدعومة أنت بالخيار. مدعومة إزاي؟ يعني في دول أحيانا الدولة تدعم بعض الأدوية تحدد لها تسعيرة جبرية. أيوة بالضبط تسعيرة جبرية. خلاص إذا الدولة ألزمت بها تلزمها. يعني السعر اللي مكتوب على العلبة أنا في عليه حتى لو جاب زيادة. كنت ممكن زادة تيجي ويقولوا لك تزود. يعني ممكن الزيادة تأتي وأطبيق الناس طيبة تقول لك زود من أجل الزيادة وأخوانا يقول لا يرفق بالناس. أنا أقول إذا كسلها الدعم الدولة دعمها الدولة دعمها ما لهاش علاقة بدعم الدولة هي ليه علاقة بال خلاص ما في مشكلة ما في مشكلة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعواتك للأولاد يا شيخنا الله يرحمه. الله يوفقنا وياكم أيامنا. يا رب جزاك الله خيرا. أيام. السلام عليكم. لا مصلى وركاته. حيا الله شغل صفحك. حياك. بالفعل فعلا الله تكرمت. السؤال الأول يقول جمعية موكلة تجمع زكاة الزروع. هل لها أن يتبيع بعض هذا المحصول وتوزع ماله على الفقراء؟ تسلمهم الزروع كما هي. طيب الآن شفنا هذا عن حكم بيع أشياء لمن يبيعها بعد ذلك بقروض بفوائد دموية وبشكل دموي. عفوا. يعني مثلا لو امتلك شقة ويبيعها المؤسسة أو البنك، البنك ده دوره الوحيد إن هو يبيعها بشكل ربوي بأسلوب غير شرعي. وتعاون البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان. طيب الآن بخصوص الوصية. أحد الأبناء شاهد على وصية الوالد مع رجل غريب في حدود أقل من الثلث، وبعد الوفاء الأم أنكرت الوصية دي وما رضتش إن هي تساعد فيها وقالت أنا ماليش دخل بها. فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني السؤال الآن إن الرجل شاهد ابنه وهو غريب بس على العقد. نقول لك الآن إذا ما في عندنا أدلة يقينية على أنه وصى خلاص لن يعمل بالوصية. عندنا أدلة يقينية وحد يبدلها عن عمد اسمه على الذين يبدلونه. طيب يعني شهادة الولد ورجل غريب يقينية أم لا؟ شهادة رجلين رجل غريب كل واحد ورث. أحد الورثة ده يعني يشهد بماذا؟ يشهد أن الأب وصى لرجل غريب أقل من الثلث. والآخر الغريب ده هو الذي لا شاهد آخر. والله يا أخي القضاء ينظرها، القضاء ينظرها وتثبت القضاء. لماذا لا يعترف الأشعار بذات الأحد الصحيح الدالة على الله في السنة؟ شيطانهم رجيم، غلبهم شيطانهم. السلام عليكم. نعم تفضل. أنا يا أبو رأى رجل مدخن للتجارة، هل تجوز الصلاة وراء رجل مدخن الصلاة صحيحة؟ هو إمام. الصلاة تصح وغيره أولى بالإمامة منه. أخفي يا عبد الرحمن الباب الحر الشديد علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله بارك الله فيك وعليك وعليك وكل المستمعين يا رب وإياك الله يخليك. تعال أعطيك سؤال بس كان أنا شاري حتة أرض فكنت دافع 70,000 فيها. تمام. حصل خلاف من ده كان من ثمن الأرض، يعني حصل خلاف بينه وبين البائع، كنت المفروض أسدد 80,000 بعد سنة. فما سددتش 80,000 وحصل خلاف دخلت 70,000 دي. طيب تمام. فخدت انا ال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. اتفضل. الله يبارك عمرك ربنا يحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. عندي سؤالين لو سمحت. سال يا حبيبي. ما حكم رجل يقول لزوجته حتى الله بيني وبينك؟ لزوجته؟ اه لزوجته. صح؟ حتى الله بيني وبينه. والله هذه للعلماء في وجهين، أحدهما لا شيء عليه ليست يمين، والثاني تجري مجرى التحريم ويضم إليها نيته ليكفر كفارة يمين إذا خالف. فالقولان موجودان وبقوة. جزاك الله خير. أسألك عفوا قطع الخط رغم عني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك ما الحكم في الدراسة خاصة من تمويل العصاري بواسطة بنك الإسلامي؟ لا يجوز، كل البنوك سواء. الله يسلمك. حركة مسألة عبد الرحمن. كتب الأب شيئا لابنه ورضي الإخوة، ثم اكتشفوا أن الأرض باسم أمهم فأرادوا الرجوع. إذا كتب شيئا لا يملكه لا يقع، لا تقع كتابته. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. السؤال الثاني لو سمحت. في حديث عن رسول الله قلوا أحسن الضحية، قلوا وادخروا وتصدقوا. اي نعم. طيب هل ما فيها حديث ثاني انك اسلم وضحية لثلاثة اقسام؟ لا لا، ما في حديث كده. يعني ممكن الواحد يأكل الوضحية او عياله عشان فقراءه كده ويطلع لله؟ يجوز على جهده. يجوز ماشي. عشان المغرب بالله عليك عبد الفتاح، عشان في ناس يعني لا يلزم ان تقسم الاضحية الى ثلاثة اقسام، إنما على المتيسر للجميع والله أعلم. جزاك الله خير. وياك الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب تفضل. عايز أسألك، هو سيدي أدرك نفسك لما قامت من العملية، هي كانت عمل عملية فقامت من العملية بثلاث أن تستحضر. نذرت أمك نذرا إذا قامت من العملية الجراحية بسلام أن تذبح خروفا. تمام. تمام. إذا قيدت أنني سأوزعه للفقراء لا يأكل منها البيت، إذا أطلقت جاز. جاز إذا أطلقت. يعني نأكل منه أهل البيت. يعني مرة تلتهم يعني. شكراً. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وانا حضرتك يا بنت الشيخ، انا كلمتك من شوية بخصوص الارض اللي انا مع البايع دلوقتي، انا ادخل معاها 70,000 لمدة سنة، هل على 70,000 دول ليهم عليهم زكاة؟ 70,000 انا كنت مديله 70,000 من فلوس الارض، قعدت معاه سنة، حصل خلاف، خدتهم تاني، اصلحوا معايا، هل 70,000 دول عليهم كنت مديله؟ كنت شاري منه ارض يعني؟ ايوه. وبعدين انا خدت منه 70,000 تاني عشان حصل خلاف، هل 70,000 اللي انا خدتهم دول عليهم زكاة مال؟ الافضل ان تدفع، لكن في لمن قالوا بعدم الدفع الى ان تأتي سنة اخرى وجه، لكن الافضل ان تدفع. لا ادفع؟ ان تدفع. شكرا. الله يجزاك خير. السلام عليكم. والله انا فضلت الشيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله. رجل عنده ابن عاق، هل يجوز ان يحرم من الميراث؟ لا يحرمه، ممكن يهب لغيره هبات في حياته لتأديبه دونه. يعني بس سؤال اخر سيدنا. نعم. رجل اقترض قرضا من شخص ومر عليه اكثر من 10 سنوات واصبح المبلغ قليل جدا، هل يرد بزياده ام يرد نفس المبلغ؟ اذا كان يريد ان يرد بزياده من غير اشتراط من الدائن لا باس. اما اذا اشترط الدائن فلا يجوز. بارك الله فيك. حسام اللي بلغ من الصبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. صحة وعافية. طيب. أنا دلوقتي كنت رجعت أرض واتفقت مع الراجل المشتري، قلت له لو هسجل لك الشهر العقاري أو أحضر معاك المحكمة، أنت لا تشيل البريد العقاري. متفق على كده. فجي بعد 5 سنين جالي وقال لي انا عايز اعمل الصح التوقيع. اتصلت بواحد من بلدي وقلت له ايش كده؟ انا راجل ببيع الصح التوقيع وانا اتفقت معاه على الطريق العقاريه وكذا كذا كذا. فقال لي خلاص ماشي مش مشكله. رحت معاه المحكمه واعترضت له. دلوقتي انا جاي عليا ضرايب يجي مثلا 70,000. انا ما حسيتش شعور بالكلام ده. هو الوقت يقول لا ده احنا ما قلناش وبيملص تماما من الكلام المصري. خلاص طيب ما فيها قضية تسمع من الأطراف إذا ملص يعني كذبك ماذا ستصنع؟ أنا ممكن أحط إيدي على الأرض تاني. خلاص إذا كنت تراه ظالما لك أن تأخذ رمضانتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل تسميت البنت بحياة يجوز؟ نعم يجوز أن تتسمى البنت بحياة. كيف تكون المرأة أدت الصلاة في وقتها؟ إذا أدت الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. بارك الله فيك يا شيخ محمود الباز وفقك الله. أنت محمود أفرح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله. لو سمحت شكرا. عندي سؤالين. اسأل. أول سؤال، صح الحديث كان الله ولم يكن شيء معه قبله؟ نعم قبله. صحيح في البخاري. أول ثاني سؤال يا شيخ، أنا سألت يعني واحد أشعري وهو تناقشت معاه، قلت له أين الله؟ قال في السماء، ولكن في السماء مكانة وليس مكانا، لأن الله لا يحويه مكان. هذا كلام باطل في مصادمة النص، لأنه صادم النص. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم؟ قلت له هذا الكلام، قال لي يعني من الرسول يسأل سؤال يا أخي الكريم، أين الله للجارية؟ قالت في السماء، قال أعتقها في أنها مؤمنة. إيه مش إيه يعني ماذا تقول أنت يعني؟ نعم مكانته في السماء، أي مكانته ألا علو ولكن لا يحوي مكانه. يا حبيبي ما تتدخل بالفلسفات أمام النصوص؟ النصوص ماذا في النص عن رسول الله؟ النص عن رسول الله أين الجارية؟ قالت في السماء، قال اعتقد أنه مؤمن. إليه يصعد الكلم الطيب. تمام. قال لي طب إذا قال لي وقلت له ليس عندي هذا. قال لي وقلت له ليس من شأني. السلام عليكم. نعم. هل يجوز للزوجة خط الخلاف بينها وبين زوجها؟ لأن هي وقتها كانت تعبانة، استأذنته إن هي تروح لبيت أهلها عشان أمها تاخد بالها منها وكده، هو وافق وراحت فعلا 3 أيام فبقى ياخدها تاني عشان المشاكل اللي ما بينهم هي طلبت الطلاق. هي هل يجوز إن هي تفضل في بيت أهلها لأن هو هيسافر تاني، يعني 15 يوم هيسافر تاني؟ يعني طلقت؟ لا لم تطلق، هي قاعدة عند بيت أهلها فهي مش عارفة ترجع بيتها لعيالها لما هو يسافر. هل يجوز إن هي تفضل في بيت أهلها لحد ما هو يشوف هيحصل طلاق ولا لا؟ إيه السبب يعني؟ لماذا لا تريد الرجوع؟ أسباب كتير يعني مشاكل كتير على مدار 12 سنة. يعني عايزة تختلع ولا ايه؟ مش فاهم. لا هي عايزة تطلق بس لسه بقى اخوها هيتكلم معاه وكده ويشوفوا خلاص تمشي بسرعه في مسائل الطلاق اللي انت فيها. احسنت مسعد منصور وفقك الله. احسنت كانه هو نفسه الاشعري يقول قلت له يقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرت الشيخ؟ نعم. ايوه حضرتك. كان عندي ارض وعندي ثلاث بنات، هل يجوز لي اكتب لهم ان البنات ارض؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لهن الثلثين وجعل لأمهن الثمن، أصبحت 19/24، بقى 5 أقسام من 24 في الأمام، فلا داعي لقطع الرحم والحيود عن قسمة الله. بعد هي زوجتي مشتركة معايا في زوجتي مشتركة معايا في ثمن الأرض، يعني أطلع حق زوجتي؟ مش عارف أطلع حق زوجتي لوحدها ولا أعمل إيه معايا؟ زوجتك ماتت؟ لا عايش. ايه المشكلة يعني؟ ما يعني هي بدي يعني يعني امن حياتهم يعني انا لكن ما انت اللي بتأمن. ممكن انت تتزوج بناتك تتزوج او يتزوجن بشخص الله سبحانه وتعالى يصلح احوالهم واحوال بناتنا والمسلمين والمسلمات، لكن ممكن شخص متعب ارضق بخصمة الله. انت ارحم بالله، انت ارحم ببناتك ام الله؟ الله قد يوصيكم الله في أولادكم فارحم بهم منك. نعم يجوز قسمة البنت للحياة. محمد رشاد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين الشيخنا لو يهم بنا الفجر بعد 16 دقيقة صلي معهم 16 دقيقة معقول هذه الأيام؟ طيب بالنسبة للسنة أصليها قبل برضه الإقامة ولا بعد الإقامة؟ قبيل الإقامة. يعني ممكن أصلي السنة عادي تبقى سنة عادي قبيل الإقامة. الله يسلمك يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فمضيفة قلت الشيخ كان في واحد نادر اللي هو يتبع جمل وعايز الأموال بتاعته مش موجودة يتبع جمل وعاوز أن يتبع بقرة، فماذا يفعل؟ وكان نظرا نظرا. نعم نظرا. انتظر لما ربنا يوسع عليه ثمن الجمل، ان الجمل افضل من البقرة. في النظر يجوز الانتقال من الادنى للاعلى، لكن الاعلى ادنى لا يجوز. مثلا نظرت ان اذبح خروفا فذبحت جملا جائز، نظرت ان اذبح جديا ذبحت بقرة جائز، لكن نظرت أن أذبح بقرة أنتقل أذبح كبشا لا. جزاكم الله خير يا شيخ. أنا غالي ورفع الله قدركم. قالت امرأة لميمونة رضي الله عنها إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا في مسجد الرسول، إن صلاة في مسجد الرسول تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. دعوتك لنا يا شيخ، الله يحفظكم يا رب. الله يوفقنا وياك يا رب وسمعنا السماعات. جزاك الله خير، شكرا على محبتكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. شيخ تفضل. شيخ الله يسلمك، صليت طيارة المغرب والعشاء جنة قبل. ما مش عارف صليت العشاء ركعتين. عفوا صليت العشاء ايه؟ عفوا صليت المغرب والعشاء بالطيارة. في الطيارة؟ ايوه ايوه. جمع قصر يعني؟ جمع وقصر. لا بأس لا بأس. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمود. محمود الجاز الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ماذا نصنع؟ سمورة حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ ممكن. جزاكم الله خير. وياك. مصطفى بارك الله في علمك وفي عمرك. وياك. بك الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا يجزيك عنا خير ويجعلك في ميزان حسناتك. وياك. الله يرمي وحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قل سعادتك بأسئلة الجنازة. ها؟ قال أسئلة الجنازة. أيوه. يقال ان المفروض قريب الميت هو اللي يصلي عليه. ليس مفروضا، هو يجوز، ويجوز ان يصلي عليه الوصي ايضا. افعل الميت وثق لي يصلي عليه زيد، صلى عليه زيد. وفي مات في مسجد كبير كالحرم. نعم. امام الحرم الذي سيصلي. نعم. نعم. شكرا. ما بيع السلم؟ ما بيع السلم؟ صورة بيع السلم أن آتي لشخص مثلا يعمل في الرز أو يزرعه، أقول له أريد شراء طن رز مصري نسبة الكسر 5%، حددت الصنف بالضبط، حددت الوزن بألف جنيه، خذ الألف. إلى متى السلام في حضر رمضان؟ هذا السلام. السلام بيع موصوف في الذمة. قال الرسول من أسلف فليسلف في أجل معلوم، في صنف معلوم، ووزن معلوم، أو كيل معلوم، إلى أجل معلوم بثمن معلوم. أنا أتيك يا زيد وأقول لك يا زيد أنا أريد منك طن رز، حددت الوزن طن رز، أحدده تحديدا تاما، رز حبة رفيعة نسبة الكسر 5%، نوع مصري، حددت كل شيء بالضبط، حددت الوزن، حددت الصنف. قيمة هذا الطن كام يا زيد؟ 1000 جنيه، خذ الألف. متى تسلمني؟ واحد رمضان، حددت واحد رمضان. فالسلام يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم وثمن معلوم وصنف معلوم للأجل المعلوم. هذا السلام جائز، مستثنى من باب ما ليس عندك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت ممكن شيخنا تدعي لي بالشفاء؟ الله يعافيك وعافينا وعافي أمراضنا وأمراضكم وأمراض المسلمين يا رب العالمين. يا مسلمين يرحم ودعاء بالرحمة لأمي وأبي. الله يرحم أمواتكم وأمواتنا وأموات المسلمين. شكرا لله. الله يبارك فيك يا أختي. ما موضوع الكنى للبنات؟ يعني بنت واحدة لم تتزوج تكني نفسها بأم سعد أو عمر أو إبراهيم أو أي حاجة، جائز. عائشة رضي الله عنها لم تنجب، فقالت الرسول عليه الصلاة والسلام كل امرأة من نسائك لها كنية وأنا ليست لي كنية، قالت تكني ابن أختك أم عبد الله، فكانت عائشة تكنى بأم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا. نعم الحبيب. بارك الله في عمرك وفي عمرك، بارك الله. الله يبارك. انا بقول لحضرتك شفنا دلوقتي انا كنت يعني في ليا بنت وابن، ما كنتش عملت ليهم العقيقه، هل يجوز الجمع في اللي انا مثلا في عيد الاضحى باذن الله اجمع بين عقيقه الابن، يعني يعني العقيقتين، عقيقه الابن وعقيقه البنت مع الفدو بتاع العيد الاضحى،